والخبث وتركتم ما خلق الله لكم من النساء من المحال الطيبة التي جولت النفوس إلى الميل إليها وأنتم انقلب عليكم الأمر فاستحسنتم القبيح واستقبحتم الحسن بل أنتم قوم تجهلون متجاوزون لحدود الله متجرئون على محارمه فما كان جواب قومه قبول ولا انزجار ولا تذكر وادكار إنما كان قوم جوابهم المعارضة والمناقضة والتوعد لنبيهم الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنه والتشريد عن بلده فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم فكأنه قيل ما نقمتم منهم وما ذنبهم الذي أوجب لهم هذا الأوجب لهم الإخراج فقالوا إنهم ناس يتطهرون أي يتنزهون عن اللواط وأدبار الذكور فقبحهم الله جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات ولم يكتفوا بمعصيتهم لنبيهم فيما وعظهم به حتى وصلوا إلى إخراجه والبلاء موكل بالمنطق فهم قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون ومفهوم هذا الكلام وأنتم متلوثون الخبث والقدر المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم ونجاة من خرج منها ولهذا قال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وذلك لما جاءت الملائكة في سورة أضياف وسمع بهم قومه فجاءوا إليه يريدونهم بالشر وأغلق الباب دونهم واشتد الأمر عليهم ثم أخبرته الملائكة عن جلية الحال وأنهم جاءوا لاستنقاذه واستخراجه من بين أظهرهم وأنهم يريدون إهلاكهم وأن موعدهم الصبح وأمروه أن يسري بأهله ليلا إلا امرأته فإنه سيصيبها ما أصابهم فخرج بأهله ليلا فنجوا وصبهم العذاب فقلب الله عليهم ديارهم وجعل أعلاها سافلها وامطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك ولهذا قال هنا وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين أي بئس المطر مطرهم وبئس العذاب عذابهم لأنهم أنذروا وخوفوا فلم ينزجروا ولم يبتدعوا فأحل الله بهم عقابه الشديد الآية 59 وفيها قوله الآية 59 وفيها يقول سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون قال الشيخ رحمه الله أي قل الحمد لله الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباته وعدله وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين وسلم أيضا على عباده الذين تخيرهم وصفاهم على العابدين من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله من العالمين وذلك لرفع ذكرهم وتنويها بقدرهم وسلامة من الشر والأدناس وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص والعيوب الله خير أما يشركون وهذا استفهام قد تكرر وعرف أي الله الرب العظيم كامل الأوصاف عظيم الألطاف خير أم الأصنام الأوثان التي عبدوها معه وهي ناقصة من كل وجه لا تنفع ولا تضر ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من الخير فالله خير مما يشركون ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الإله المعبود وأن عبادته هي الحق وعبادة ما سواه هي الباطل فقال الآية 60 فقال سبحانه وتعالى في الآية 60 أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون قال الشيخ رحمه الله أي من خلق السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة والأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك وأنزل لكم أي لأجلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق أي بساتين ذات بهجة أي حسن المنظر من كثرة أشجارها وتنوعها وحسن ثمارها ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لولا منة الله عليكم من إنزال المطر أإله مع الله فعل هذه الأفعال حتى يعبد معه ويشرك به بل هم قوم يعدلون به غيره ويسوون به سواه مع علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي ومنزل الأرزاق الآية 61 وفيها يقول سبحانه وتعالى